لكن الحاجز أو الغيبوبة أو البعد تأتي من جانبنا. فعند اليقظة أهلا وسهلا، جواب راح للشيخ، جواب الشيخ تقي والشيخ اسكندر إن شاء الله. واحد بيسألني في الرابطة يعني، وبقول للشيخ اللي اسمه حافظ منير مش في القاهرة، مشي منير مولاه؟ آه حافظ منير، آه بيدرس في كلية الدراسات الإنسانية، وبقاله 6 شهور ما شفتوش. بس يا سيدي أصل في ناس هناك بيقولوا إن حافظ منير ده سيطر على الأزهر، حافظ منير ده والله راجل غلبان لا يدفع عن نفسه، حاجة له غلب في كل مكان. يعني تقارير عمالة تجيلي والجماعة اللي مش عارف ايه البريلوية سيطروا على الأزهر، مع إن الراجل ده ما شفتوش من 6 شهور والله، كان كثير التردد علي، يمكن تعرفه. الراجل بيعرف أردو وبيدرس أردو في كلية من الكليات للبنات، لا طلع ولا نزل، وبالحصة يمكن مش حتى المدرس. ولا ده سيطر على الأزهر. القاعدة البريلية كلها عقائد الأزهرية يا مولانا. احنا هنفتح بقى في الموضوع بتاع البريلوية، كل حاجة فيها وفيها، كل حاجة فيها وفيها. لكن خذ ما صفى، مش ده كلامكم؟ ودع ما كدر، خذ ما صفى ودع ما كدر، واعلم ان الدنيا كده لن تجد. هو اي واحد فينا مثالي؟ مش معنى يتوقع المثاليه في غيره، زيي وزيك. بس ساعات الواحد بيتغاظ من السلوك الايه يعني شويه، بس فاحنا قصارى اللي تعلمته يعني ان انا لا اتعاون الا في الشيء المرضي وامشي فيه. مش كده الدنيا واسعه، وربنا قال كده يعني، يجوا يسالوا الم تكن ارض الله واسعه، مش معقول زنقك على الحكايه دي. بس فتكلم الرجل في هذه المسألة، ما إذا كان الأمور العامة يعني الحالات والصفات التي تلحق بالموجودات كلها أو أكثرها، أو تلك المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها التفكير العقلي. وبعدين دخل في الموضوع بقى اللي هو الوجود على طول، المرصد الأول في الوجود والعدم، وفيه مقاصد. لأنه هو كلمة مرصد عنده يعني زي ما تقول فصل، المواقف أبواب أساسية، والمرصد يعني فصل من الفصل. وداخل كل فصل أنتوا عندكم امتحانات اليوم دي، عشان زميلتك أظن عندها واجبات، يبقى أقول لها تجيب المذكر الكتاب بتاع حاشية الأمير، وإذا كانت لسه ما نقلتش اللي عليها تصورها، يعني هذا معاش قرشين تصور وتجيبها تسلمها للشيخ مروان ده في المكتبة. أو مش انت كتير هنا؟ الشيخ حاتم موجود أكتر، اللي هي حاشية الأمير بتاعتي اللي كنت بدرسها في العشيرة. مولانا العشيرة؟ نعم. ولا تعليقات؟ مش موجودة هنا، ومختفية بقى لها 6 شهور، مش موجودة في المكتبة. وأنا نسيت أنا اديتها لمين. مش موجودة في المكتبة مولانا، موجودة عند عرفنا أخيرا. نعم. إنها عند الأخت سونيا. نعم. وأنا اديتها لها مرة وقلت لها انقلي اللي على الهوامش. نعم. وهي أنا بقى صهينت وأنا نسيت. لا صورتها يا ريت اللي ياخد حاجة يرجعها. صورتها بس اديتها تجيبها بقى، صورتها تجيبها بقى. المرصد فعرفنا بقى، وداخل الفصل اللي هو المرصد مباحث مسائل كده زي اي كتاب، بس